الجراد في الأصل فيه كتاب الأطعمة الشيخ عايد القرني تكلم قال أن أكثر العلماء قالوا أن الأصل في الجراد أنه من البحر. والله هم معلومهم، بعض العلماء قال أنه من البحر، أنه من يتولد من الزبد الذي يطيفه البحر، يتولد تولد مثل ما يتولد الذباب وغيره. وبعضهم قال أنه نخرة حوت فخرج منه فيخرج من هذا الشيء. نعم، الله أعلم. أقول الله أعلم، الله أعلم به.